يعيون هذا في نواهيهم وفي قنواتهم وفي غير ذلك من وسائلهم، حتى ظهر في حينا هذا هذه الايام خبيث من اخبارهم، كانوا يمدونه ويصدقون عليه بالاموال، وتمذهب بمذهبهم ودام بدينهم، فاصبح الجالس الشباب ويطعن في اصحاب رسول الله، يطعن في ام معانك رضي الله تعالى عنها وارضاها، قبحه الله وقبح اشرافه وشياطينه الذين يمدونه بمثل هذا الغيب فكرا وماده. نسال الله جل وعلا ان يكثر شوكتهم وان يجعل باسهم بينهم شديد، وهو كذلك. ان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كما قال ذلك الشيطان هو عدوه الاول، كيف لا وقد بشر النبي عليه الصلاه والسلام هذا الصحابي الجليل فاروق هذه الامه بان شياطين الانس والجن يفرون منه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بيده ما رعاك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غدره. أيحبه أمثال هؤلاء؟ أيحبه أولياء الشياطين الذين جعلوا من دينهم الكذب والزنا والفاحشة زواج المتعة يسمونه، ومن دينهم الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة التي قررت في جميع كتبهم انهم يدينون الله جل وعلا، ان اهل السنه والجماعه يدينون ربه تبارك وتعالى بحب اصحابه. قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله جل وعلا عليه: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب احد منهم، ولا نبرا من احد منهم، ونبغض من نبغضهم، وانا نشهد الله جل وعلا على بغضنا لهم، وبأجر الخير يذكرهم، وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله جل وعلا، ومن اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه، اي ما بلغ من عملي وحجرات الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في جهدهم واجتهادهم وفي علمهم وعملهم مد احد منهم، بل ولا نصف نصف من ذلك. ويقرؤون، قال ويتفرقون من، اي اهل السنه والجماعه، ويتفرقون من طريقه الروافض الذين يبغضون الصحابه ويسبونهم